حوارات مباشرة مع أهل القرآن وتلاوات على الهواء مع القرآن. إذن كانت هذه التلاوة لضيفنا القارئ عبد الله بن سعد اليحيى لآيات من سورة التوبة، تناولت الآيات بعض أفعال المندسين بين صفوف المسلمين ألا وهم المنافقون الذين هم أشد خطرا من المشركين، فقد وصل بهم الكيد في التآمر على الإسلام أن يتخذوا بيوت الله أوكارا للتخريب والتدمير وإلقاء الفتنة بين صفوف المسلمين في مسجدهم الذي عرف باسم مسجد الضرر. كما تناولت الآيات حظر الاستغفار للمشركين والصلاة عليهم، وختمت هذه السورة الكريمة سورة التوبة بختام وصفي رائع لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشدة حرصه على المسلمين ورأفته ورحمته بهم. ضيف الأسبوع، حوارات مباشرة مع أهل القرآن وتلاوات على الهواء مع القرآن. إذن استمعنا إلى النموذج الأول من تلاوة ضيفنا القارئ عبد الله اليحيى، تلاوة على الهواء. قبل أن ننتقل إلى النموذج الثاني من تلاوته، هنا أوجه السؤال لك شيخ عبد الله، يعني ما شاء الله تلاوة مميزة وطيبة بالتأكيد مثل هذه التلاوة، وأنا ذكرت في البداية في التقديم بأنك شاركت في مسابقات محلية ودولية، مسابقة الملك سلمان ومسابقة الملك عبد العزيز. نعم. ويعني فزت فيها في المركز الأول. مثل هذه التلاوة وهذا الحضور المميز في المسابقات بالتأكيد يعني كان هناك مرحلة إعداد مبكرة ومميزة في حفظ القرآن أوصلك إلى هذه المراحل. نتحدث عن بداية حفظك للقرآن الكريم، متى كانت وما وش منهجيتك في حفظ القرآن؟ أول شيء جزاك الله خير على الإطرار، وأنا حقيقة لا أستحق ذلك وقراءتي أقل من ذلك. بداية الحفظ دخلت حلقات تحفيظ القرآن وعمري كان 5 سنوات. كنت في البداية بداية دخولي كنت حافظ قصار السور، الناس والفلق والإخلاص وقصار السور جزء عما. وصلت الحفظ كنت أحفظ في البيت، كانت الوالدة تقرأ علي المقدار اللي أحفظه وأكرر معها وأحفظه، بعدين أراجع عليها وبعد صلاة العصر. هذا قبل سن المدرسة؟ نعم قبل سن المدرسة. أذهب مع الوالد للحلقة وكان ينتظرني في المسجد إلى أن أنتهي بعدين نرجع. دخلت الابتدائي ووصلت المحفوظ لكن بمقدار أكبر. في الابتدائي مدرسة تحفيظ أو لا؟ مدرسة عادية عامة، لكن وصلت المحفوظ في الحلقة. كثرت المقدار، كان تقريبا إلى نصف وجه في اليوم، ونفس الطريقة كنت أحفظه بس تطورت، يعني ما صرت أحفظ مع نفسي بعدين أراجع على الوالدة بعدين يأخذني الوالد إلى الحلقة العصر، إلى أن أنهيت المرحلة الابتدائية. أنهيتها تقريبا بثمانية أجزاء ووصلت المحفوظ في المرحلة المتوسطة وفيها ختمت، كثرت المقدار. نعم. وكنت أحفظ وراجع مع نفسي وأذهب إلى الحلقة وأعرض محفوظي على الشيخ. الختمة كانت في ثالث متوسط؟ إيه نعم. يعني تقريبا في سن 15 تقريبا. ما شاء الله. هذه التلاوة يعني هل أثر فيها أحد القراء أو يعني هذا الترتيل عفوي والطريقة عفوية؟ والله بالنسبة لي أفضل الطريقة العفوية، لكن بالنسبة للقراء اللي أستمع لهم وأثروا فيني أكثرهم طبعا الشيخ مشاري بن راشد العفاسي والشيخ سعد الغامدي، هذول أكثر استماع. نعم. ما شاء الله. طيب فيما يتعلق في المسابقات، شاركت في مسابقة الملك سلمان المحلية وملك عبد العزيز الدولية، في غيرها؟ شاركت في مسابقة دولية. طبعا البداية أنا كنت بادي متأخر بالنسبة لسني، بدأت عام 1434 تقريبا. كانت مسابقة على مستوى الرياض، وكانت مقامة في نادي الرياض، في نادي الشباب. وبعدين تطورت منها، بديت القراءة على المشايخ، وصرت ناظر مسابقات الأكبر منها مثل مسابقة الملك سلمان. بس كان عمري تقريبا 22 أو 23 تقريبا، يعني هذا سن متأخر بالنسبة للمسابقات. لكن الحمد لله مع الجد والاجتهاد وحرص المشايخ أثمر في مدة وجيزة، والحمد لله شاركت في مسابقة الملك سلمان سنتين متتاليتين، حققت المركز الأول في المرة الأولى في 10 أجزاء الفرع الرابع، والمرة الثانية في الفرع الثاني القرآن الكريم كاملا، ومنها ترشحت لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية. في مسابقة الملك عبد العزيز أي مستوى؟ كان في الفرع الثاني، الفرع الثاني حفظ القرآن الكريم كاملا، وأخذت فيه المركز الأول. الحمد لله حققت المركز الأول. ما شاء الله تبارك الله. وش الطموح القادم؟ والله أنا الله يرزقنا من فضله. اللهم آمين. أذكر أيضا لك مشاركة في مسابقات إعلامية مثل. نعم، شاركت في رمضان المنصرم في مسابقة المهرة في إذاعة القرآن الكريم. شاركت أيضا في المسابقة الإقليمية التي تقيمها الرئاسة العامة لرعاية الشباب عام تقريبا 34، كانت في البحرين، وشاركت في مسابقة ماليزيا الدولية ما شاء الله عام 1436، وشاركت قبل شهر تقريبا في مسابقة قطر أول أوائل الدولية. ما شاء الله، أسأل الله لك التوفيق وأن يزيدك من فضله. بلا شك يعني حفظ القرآن ويعني هو مسؤولية على حافظ القرآن بأنه يتعاهد هذا الحفظ ويستمر في مراجعته. ماذا عن مشوار المراجعة؟ الآن أنت ختمت في المرحلة المتوسطة، وبلا شك المراجعة يعني مرحلة الحفظ تنتهي في مجرد أن تختم القرآن، لكن صحيح. المراجعة هي مستمرة. ماذا عن هذا المشوار مراجعة القرآن؟ حقيقة أنا بديت مشوار الإتقان بعد ختم القرآن مع بداية دخولي الجامعة، أتقنت عند الشيخ حسام الدين مهران ودخلت اختبار الخاتمين واجتزته ولله الحمد، وبدأت مشوار المراجعة. لك منهج معين يعني؟ نعم. مثلا والله نقول في اليوم مقدار معين مراجعة؟ نعم. أو أسبوعيا أو أهم شيء عدم الانقطاع. ولا الحمد، والشيخ حريص ومتابع معي تقريبا بشكل يومي، يعني يسأل عن مراجعة وتدارس القرآن. جميل، الله يوفقنا وياك شيخ عبد الله ويزيدك من فضله. طيب ننتقل الآن إلى النموذج الثاني من تلاوة ضيفنا القارئ عبد الله بن سعد اليحيى من سورة التوبة. تفضل شيخ عبد الله. عفوا، من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام.

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. إذن كانت هذه التلاوة للقارئ عبد الله بن سعد اليحيى من سورة إبراهيم في هداية الآيات استحسان ضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأذهان والمقارنة بين الإيمان والكفر وكلمة التوحيد وكلمة الكفر وما يثمره كل واحد من هذه الأصناف من خير وشر كما تحدثت الآيات عن فضل مكة وشرفها وأنها حرم آمن وأن علاقة الإيمان والتوحيد أولى من علاقة الرحم والنسب وفي الآيات بيان أن تأخير العذاب عن الظلمة في كل زمان ومكان لم يكن غفلة عنهم وإنما هو تأخيرهم إلى يوم القيامة أو إلى أن يحين الوقت المحدد لأخذهم. مع القرآن ساعة يومية في رحاب القرآن الكريم آية وهداية مع القرآن. حياكم الله أيها الكرام مع القرآن ومعانيه وقرائه نتواصل معكم في هذه الحلقة والتي هي مخصصة في لقاء مع أحد القراء تلاوات وحوارات على الهواء أذكر بأن ضيفنا في هذه الحلقة هو القارئ عبد الله ابن سعد اليحيى وكنا قد استمعنا إلى النموذج الثاني من تلاوته من سورة إبراهيم قبل أن نستمع إلى النموذج الثالث أعود إليك شيخ عبد الله بلا شك القرآن مدرسة وفوائد القرآن لا تحصى يعني العيش مع القرآن بحفظه وتدبره ومراجعته وملازمته للإنسان طوال حياته بلا شك أنه مدرسة السؤال يعني ماذا استفدت من مدرسة القرآن؟ أنا أعلم أن السؤال عريض وإجابته يعني لا تفيها دقائق معدودة، لكن باختصار نعرج على أبرز ما استفدته خلال هذه السنوات في العيش مع القرآن. نعم، القرآن بلا شك يهذب أخلاق القارئ، أخلاقه مع الجميع، أخلاقه مع ربه، أخلاقه مع والديه، أخلاقه مع إخوانه وكذلك مشايخه. الحمد لله ترى قارئ القرآن وصاحب القرآن أخلاقه غير أقرانه، سواء زملاء أو أصدقاء أو غيرهم. وكذلك أثر القرآن على الوالدين من ناحية البر والتودد وغير ذلك، والتعامل مع المشايخ من حيث الاحترام والتودد في طلب العلم، وكذلك التعامل مع الإخوان. فقارئ القرآن أخلاقه مميزة ومعروف ويميز بين أقرانه. أيضا القرآن بلا شك بركة، فالاكثار من قراءة القرآن يزيد البركة على القارئ، يزيد البركة في الوقت، يزيد البركة في المال، يزيد البركة في الجهد. البركة تراها في كل في سائر أعماله وفي سائر يومه. نعم، حتى سبحان الله على المستوى المهاري، يعني فيما يتعلق بالفصاحة وتقويم اللسان، دائما ينصح الشخص بأنه يكثر من قراءة القرآن سواء بالحفظ أو بالتلاوة. حتى أن هناك دراسة تحدثت عن غير الناطقين بالعربية، إذا ما أراد هذا غير الناطق بالعربية، إذا أراد أن يقوم لسانه ويعدل مخارج الحروف. تعرف بعض غير الناطقين بالعربية مخارج الحروف يعني بعيدة جدا، يقال أنه في 4 إلى 6 أشهر إذا لازم قراءة القرآن حافظة أو قراءة في خلال هذه المدة من 4 إلى 6 أشهر، سبحان الله جميع الحروف العربية تخرج من مخارجها السليمة، ولدرجة أنك لا تفرق يعني بينه وبين العربي في مخارج الحروف. وهذه من بركة القرآن حتى للعربي، أيضا يقوم لسانه ويكون فصيح إذا لازم قراءة القرآن حفظا وقراءة. وقارئ القرآن سبحان الله الملازم لقراءة القرآن لا تمسك عليه لهجة معينة أو لا يبان عليه لهجة معينة، إنما اللغة الفصحى بالفعل تكون هي الغالبة على حديثه. قبل أن ننتقل إلى النموذج الثالث، أنا سأعود إلى موضوع المسابقات القرآنية ومشاركاتك فيها. كيف كنت تهيئ نفسك إلى أجواء هذه المسابقات؟ يعني بلا شك هي يعني مسابقات كبيرة، مثل مسابقة الملك عبد العزيز الدولية تقام في الحرم المكي، هذه يرعاها خادم الحرمين الشريفين، ويعني يأتيها يشارك فيها تقريبا فوق مشاركين من 80 دولة تقريبا. يعني بلا شك أجواء قد يكون فيها شيء من المهابة، كيف كنت تهيئ نفسك لمثل هذه المسابقات؟ أول شيء هي تعتمد على ما تبنيه أنت في البداية، لا يتحصل الجهد في يوم وليلة، إنما يتحصل مع تراكم الأيام وكثرة القراءة. فأنا عن نفسي بديت القراءة على المشايخ وضبط المحفوظ قبل مشاركتي في مسابقة الملك سلمان بسنة تقريبا، في الفرع الرابع 10 أجزاء، بدأت قبلها بسنة، فكنت تقريبا أقرأ يوميا، المراجعة مستمرة يوميا. كان عندي يوم في الأسبوع أعرض المحفوظ كامل، والذهاب للقراءة على المشايخ كان يوميا. غير ذلك في بعض يعني ممكن تهيئ نفسك من ناحية ما تحاول تخلي شيء يأثر على الصحة، يعني الحلق أو الفيروسات أو اللي ممكن تأثر على الصحة، بعض المشروبات وبعض الطقوس اللي ممكن أهل المسابقات هم يسوونها. المراجعة لا تتوقف والإقراء كذلك لا يتوقف من أول ما تبدأ حتى الآن، يعني حتى بعد المسابقات وحتى فيكون المتسابق جاهز في أي وقت. جميل، وفقنا الله وياك شيخ عبد الله. طيب تبي ننتقل لنموذج ثالث؟ يلا. طيب، التلاوة من سورة الصفات، نستمع إلى هذه التلاوة مع ضيفنا القارئ عبد الله اليحيى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نادانا نوح

فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة من سورة الصفات للقارئ عبد الله بن سعد اليحيى. الأنبياء والرسل عليهم السلام في مرصد العناية والرعاية الإلهية، فهم يقومون بتبليغ دعوة الله تعالى لتوحيده وعبادته، والله تعالى يراقب ردود أفعالهم لدى أقوامهم، فإن تعرضوا لسوء أو وقعوا في مصيبة مستعصية لا سبيل إلى تذليلها دعوا ربهم لإنجائهم وقهر عدوهم وإهلاك معارضيهم. وهذا منهج واضح في حياة الرسل تحكيه هذه الآيات.